هل يصح رمي الجمرات إذا وقع الحصى بجوار الجمرة بحوالي متر مثل أن يصطدم بعمود الخرسانة المجاور لعدم رؤيته أو لعدم التمييز أو لشدة الزحام؟ لا يثير من يسقط في الحوض. من يسقط خارج الحوض فلا يثير. لكن من سقط في الحوض من دحرج لا ينام. خرج. سقط في الحوض كفى. حتى ولو خرج بعد ذلك. المهم يقع في الحوض. ولو تدحرج يعني خرج من الحوض بعد ذلك لا ينام. أما سقطه في غير الحوض فلا يثير. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.